لا يصيبهما شيء ولا يصيبهما ملل من طول ذلك اليوم. يوم القيامة كله قدر 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل على المؤمن الدين المتمسك بالدين يجعله الله كما بين العصر إلى غروب الشمس، يجعله عليه خفيفا، لا يصيبه ملل ولا جوع ولا عطش. الله تعالى يخفف عليهم طول ذلك اليوم الذي هو مقدار 50,000 سنة، مع أن الشمس ذلك اليوم لا تطلع ولا تغرب، تبقى فوق رؤوس الناس. ليس الأمر مثل اليوم غروب وشروق، غروب وشروق لا يوجد هناك. من أول ما تقوم القيامة الشمس تدنو إلى رؤوس الناس، تنزل إلى مسافة بعيدة نزولا. ثم هذا اليوم الطويل يوم القيامة يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة للمؤمن الدين المتمسك بالدين. وأما معنى التحاب في الله، أن المسلم يتعاون مع أخيه على ما يحب الله، ولا يغش أحدهما الآخر، أي لا يزين له المعصية ولا يغشه في المعاملة، بل يبذل له النصح، يحب له ما يحب لنفسه، أي الخير الذي يحبه لنفسه يحبه لأخيه، والشيء الذي يكرهه لنفسه مما هو شر في شرع الله يكرهه لأخيه. وهذا الأمر هو الكمال للمسلم. المسلم لا يكون مؤمنا كاملا، أي في الدرجة العليا، إلا إذا كان بهذه الصفة، أي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. وقد صح الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث معناه أن من يحب أن يبعده الله من نار جهنم في الآخرة ويدخل الجنة يثبت على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليأت إلى أخيه المسلم بما يحب أن يؤتى إليه، معناه ليعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. الواحد منا يحب أن يعامله أخوه بالصدق والوفاء والنصيحة، أي يرشده إلى ما هو خير له ويحذره مما هو شر له. معنى الحديث: من عمل بهذا يكون بعيدا من النار من نار جهنم، ويدخل جنة الله بلا عذاب. ثم من الأمر المهم فيما بين المسلمين أن يتحابوا ولا يتتبع أحدهم مساوئ أخيه. روى البزار في مسنده: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فلا ينبغي أن يكون المسلم الواحد منا متتبعا لعيوب أخيه، بل ينبغي أن يسامحه إذا أساء إليه وأن يحسن إليه. هذا الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه. وينبغي أيضا أن يتزاوروا ويتناصحوا ويتطاوعوا على ما يوافق شريعة الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. في ظلال الوصية، تعال يا أخي المستمع لنعش مع هذه الوصيات ومع هذه الكلمات الجامعات النافعات التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فالوصية الأولى: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أي تكن من أعبد الناس. وليعلم أن انتهاك محارم الله، أي ما حرمه الله عز وجل، قد يحبط العمل ويكشف الستر ويقلل أو يمحو الحسنات. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي الأكمل أن تفعل هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون منه بالمرة. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي المهاجر الكامل من هجر، أي امتثالا لأمر الله تعالى وإجلاله وخوفا منه، ما نهى الله عنه، شمل صغائر الذنوب وكبائرها، وكامل الهجرة من هجر المعاصي رأسا وتحلى بالطاعة. فعليك أيها المستمع أن تتقي الله وأن تطبق هذه الوصية التي فيها أنك إذا اتقيت الله كنت من أعبد الناس، هذا إذا اتقيته حق تقاته وراقبته حق مراقبته. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا مالك الملك يا خالق الأكوان، يا من إذا قلت يا مولاي تذكرني، الله أنساك تذكرني، الله أعصيك تذكرني، الله أنساك تذكرني، الله فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف كيف أنساك يا من لا قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة في بيان أهمية التحاب والتواصل والتناصح بين الإخوة: أما بعد، فإني أوصي إخواننا بالتحاب فيما بينهم والتواصل والتناصح والتزاور والتباذل في الله تعالى، فإن المسلم إذا أحب أخاه وأخوه أحبه لله تعالى لا لغرض دنيوي ولا لقرابة يكون في ظل العرش يوم القيامة لا يصيبه حر الشمس. والتباذل في الله تعالى معناه أن يعطي هذا شيئا وأن يعطي هذا شيئا، فإن هذا يقوي المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، معناه إن تهاديتم فهذا أعطى شيئا لأخيه وهذا أعطى شيئا، تزداد المحبة. وأوصيكم بالإقبال على العلم بالتعلم والتعليم، فإن علم أهل السنة حياة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، معناه ينصحه لا يتركه، إن رآه على باطل ينصحه حتى يصلح حاله. المرآة أليس تكشف ما يكون في وجه الإنسان مما لا يعجب ليزال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالمرآة، معناه المؤمن يدل أخاه لإزالة ما فيه من الأمر القبيح، يقول له اترك هذا الفعل، لا يتركه على ما هو عليه بل يبين له. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب، من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه، أخبر أبو ذر رضي الله عنه قائلا: أوصاني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني، وذلك حتى يشكر نعمة ربه عليه، وحتى لا يزدري المرء نعم الله التي أسبغها عليه. ففي أمور الدنيا انظر إلى من هو أقل منك مالا وأضعف منك جسما وأقل ذرية وأكثر بلاء وأشد أمراضا، لتنظر في نفسك فتقول: الحمد لله على كل حال. وقال أبو ذر: ولا أنظر إلى من هو فوقي، فإن كثيرا من الناس الذين ينظرون إلى من هو فوقهم في أمر الدنيا ممن أنعم الله عليهم، قد يحملهم ذلك أن يسعوا السعي الحرام ليكثر موردهم ولتتعدد حساباتهم في البنوك، فيطرقون أبواب الحرام ولا يكتفون بالحلال. ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة. دعوتي فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطري. سمات الفضل زينته ودوح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدراري. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين بينوا هدى الدين ورشده. أما بعد، فقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد من الله على خلقه برسول كريم، فكان الرحمة المهداة للعالمين يحدو بهم نحو طريق الفلاح والصلاح، محفوفا برعاية الله، مستنيرا بهداية الله، لا يأخذ الناس في دعوته بالمكر والحيلة، بل يترفق بهم ويخاطبهم بما يفهمون، وهو يعلمهم ويرشدهم لما فيه مصلحة لهم من خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورغم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعنت المشركين وحقدهم وعنفهم الدموي ضده وضد صحابته الكرام، لم يدعو عليهم كما دعا ساداتنا الأنبياء السابقون على أقوامهم بعد أن أيسوا منهم ومن إيمانهم، بل سأل الله إنذارهم وتأجيلهم لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبده سبحانه لا يشرك به شيئا. وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لإنقاذ البشرية من شقاء الجاهلية، فهو في سلمه وحربه رحمة للإنسانية، فالله تعالى جعله الرحمة المهداة، رحم به الإنسانية جمعاء حتى الكفار رحموا به. وحين حمل رسول الله السلاح إنما كان الغرض منه إنقاذهم من الشقاء، كالطبيب الذي يستعمل المبضعة لينقذ المريض من خطر داهم محدق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. رواه الإمام أحمد، أي أهل السماء الملائكة بدعائهم واستغفارهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني، أي سهل إذا باع، سهل إذا اشترى، سهل إذا قضى دينه الذي عليه، سهل إذا اقتضى دينه من الناس. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال:

فمن انشغل بعيب نفسه اشتغل بالأولى وقدم الأجدى ونظر إلى آخرته أكثر من نظره إلى دنياه، وفرحت نفسه بالمحامل الحسنة التي يحمل أقوال وأفعال الإخوان عليها. ولأن تخطئ في حسن ظنك بهم أهون عليك من أن تخطئ بسوء الظن، فإن الأول قد يفوت عليك عرضا من الدنيا، ولكن لا تحرم أجر الآخرة منه. وسوء الظن يجلب عليك مضار الدنيا وكربات الآخرة، فمن اختار السلامة يوم العرض على الله فهو الذكي الفطن، ومن غامر بعنقه في سوء ظنه بالناس فقد رمى نفسه في خطر وتهلكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن النضر بن كنانة بن خزيمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد سيد الناس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن مدركة بن إلياس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المجتبى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن مضر بن نزار. نسب برسول الله على طهره الله من العالي، أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. أشرف نسب أطهر حسب يكفي علم بالمختار، فهو الهادي حب فؤادي، فهو الهادي حب فؤادي. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، مفيد أكيد سديد الرشيد، سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، سماه.